هذه سائلة للبرنامج أرسلت الحقيقة بمجموعة من الأسئلة، تقول: ما حكم كريم تقشير البشرة؟ هذا الكريم يوجد في الأسواق، فما حكم استخدام مثل هذه الكريمات؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لا أدري ما هذا الكريم، هل هو يلين البشرة ويناعمها بدون تغيير اللون؟ هذا لا بأس به، لأنه من جملة أدوات التجميل. نعم. وأما إذا كان يغير البشرة من لون لآخر فهذا محرم، لأنه أشد من الوشم الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعلته، فقد لعن الواشمة والمستوشمة. والوشم هو أن يغرز الجلد بلون مخالف للونه على وجه التطريز والوشي، وأقبح من ذلك أن يكون الوشي أن يكون الوشم على صورة حيوان. هذا هو الجواب، أنه إذا كان لتنعيم الجسم فلا بأس به، وإذا كان لتغيير اللون فإنه محرم. تسأل السائلة وتقول أيضا: ما حكم نتف الشيب؟ نعم، نتف الشيب إذا كان في الوجه من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن النامصة والمتنمصة. قال العلماء: والنمص هو نتف شعر الوجه، أما من غيره، من غير الوجه كشعر كشيب الرأس، فقد كرهه أهل العلم وقالوا يكره نتف الشيء. وما أدري ماذا يصنع هذا الشاب إذا كان كلما ابيضت شعرة نتفها، فسوف يقضي على رأسه كله، لأن الشيب كالنار يشتعل في الرأس، كما قال زكريا عليه الصلاة والسلام: ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا. الله أكبر. نعم، أحسن الله إليكم. تذكر السائلة بأنها حجت وهي في 16 من عمرها مع أحد محارمها، وفي اليوم 8 نزلت عليها الدورة ولم تخبر أحدا من محارمها خجلا منها، وأدت جميع المناسك، فما الحكم في ذلك؟ أولا أحذر إخواني المسلمين من التهاون بدينهم وعدم المبالاة فيه، حيث إنهم يقعون في أشياء كثيرة مفسدة للعبادة ولا يسألون عنها، ربما يبقى سنة أو سنتين أو أكثر غير مبال بها، مع أنها من الأشياء الظاهرة، لكن يمنعه التهاون أو الخجل أو ما أشبه ذلك. والواجب على من أراد أن يقوم بعبادة من صلاة أو زكاة أو صيام أو حج أن يعرف أحكامه قبل، حتى يعبد الله على بصيرة. قال الله تبارك وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري رحمه الله: العلم قبل القول والعمل. ثم استدل بهذه الآية. ثانيا بالنسبة للسؤال، نقول: هذه المرأة لا تزال في بقية إحرام، لأنها لم تحل التحلل الثاني، حيث طافت وهي حائض، وطواف الحائض فاسد، فهي لا تحل التحلل الثاني إلا إذا أتمت الطواف والسعي مع الرمي والتقصير وعليه. فنقول: يلزمها الآن أن تتجنب الزوج إن كانت متزوجة، لأنها لم تحل التحلل الثاني، وتذهب الآن إلى مكة، فإذا وصلت الميقات أحرمت بعمرة وطافت وسعت وقصرت، ثم طافت طواف الإفاضة، الذي كان عليها فيما سبق. وإن أحبت أن لا تحرم بعمرة فلا بأس، لأنها لا تزال في بقية من بقايا إحرامها الأول. المهم أنه لابد أن تذهب وتطوف، لأنها لم يتم حجها حتى الآن، وألا يقربها زوجها إن كانت قد تزوجت. فإن كانت قد عقدت النكاح في أثناء هذه المدة فللعلماء في صحة نكاحها قولان: القول الأول أن النكاح فاسد، ويلزمها على هذا القول أن ويلزم على هذا القول أن يعاد العقد من جديد. والقول الثاني أن النكاح ليس بفاسد بل هو صحيح، فإن احتاطت وأعادت العقد فهذا خير، وإن لم تفعل فأرجو أن لا أن يكون فأرجو أن يكون النكاح صحيحا. نعم. جزاكم الله خيرا. السائلة في هذا السؤال تقول: متى تنتهي سنة العصر القبلية بالنسبة للمرأة؟ أولا أن سنة أن العصر ليس له سنة راتبة، ولا لا قبله ولا بعده. ثانيا أن السنة بين الأذان والإقامة ثابتة في العصر وغيره. نعم. فإذا أذن العصر وأرادت المرأة أن تتطوع بما شاء الله فلا حرج عليها، حتى لو كان الناس قد خرجوا من الصلاة فلا حرج عليها أن تستمر في تطوعها ثم تصلي الفريضة، لأن وقت النهي الذي يكون بعد العصر إنما يكون بعد الصلاة، صلاة كل إنسان بنفسه. نعم. أحسن الله إليكم. تقول في هذا السؤال: ما حكم قراءة الكتب السماوية مع علمنا بتحريفها؟ أولا يجب أن نعلم أنه ليس هناك كتاب سماوي يتعبد لله بقراءته، وليس هناك كتاب سماوي يتعبد الإنسان لله تعالى بما شرع فيه إلا كتابا واحدا وهو القرآن. ولا يحل لأحد أن يطالع في كتب الإنجيل ولا في كتب التوراة. وقد روي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه صحيفة من التوراة فغضب وقال: أفي شك أنت ابن الخطاب؟ والحديث وإن كان في صحة نظر لكن صحيح أنه لا اهتداء إلا بالقرآن. ثم هذه الكتب التي بأيدي النصارى الآن أو بأيدي اليهود، هل هي المنزلة من السماء؟ إنهم قد حرفوا وبدلوا وغيروا فلا يوثق بما في أيديهم من فلا يوثق أن ما في أيديهم هي الكتب التي نزلها الله عز وجل. ثم إن جميع الكتب السابقة منسوخة بالقرآن فلا حاجة لها إطلاقا. نعم لو فرض أن هناك طالب علم ذو غيرة في دينه وبصيرة في علمه طالع كتب اليهود والنصارى من أجل أن يرد عليهم منها فهذا لا بأس أن يطالعها لهذه المصلحة، وأما عامة الناس فلا. وأرى من الواجب على كل من رأى من هذه الكتب شيئا أن يحرقه. النصارى عليهم لعنة الله إلى يوم القيامة صاروا يبثون في الناس الآن ما يدعونه إنجيلا على شكل المصحف تماما، مشكل على وجه صحيح وفي فواصل كفواصل السور، والذي لا يعرف المصحف كرجل مسلم ولكنه لا يقرأ إذا رأى هذا ظن أنه القرآن. كل هذا من خبثهم ودسهم على الإسلام. فإذا رأيت أخي المسلم مثل هذا فبادر بإحراق، يكون لك أجر، لأن هذا من باب الدفاع عن الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم، ما حكم الكدرة بعد انتهاء الحيض بعشرة أيام؟ هل يعتبر ذلك حيض؟ لا. قالت أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا. والحيض هو الدم المعروف الذي وصفه الله تعالى بأنه أذى، وما عداه فليس بحيض، كالصفرة والكدرة والدم المستمر الأحمر الذي هو دم عرق. والحيض له علامات، منها أن أكثر النساء تحس بالحيض قبل خروجه بما يحصل لها من المغص والألم في الظهر وما أشبه ذلك. والحيض له رائحة خاصة لا يشاركه فيها غيره من الدماء، والحيض ثخين غليظ. والحيض قال بعض المعاصرين من الأطباء إنه لا يتجمد بخلاف الدم العادي، الدم العادي يجمد، وأما دم الحيض فلا يتجمد. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه رسالة وصلت من المستمعة فألف من عسير، تقول: فضيلة الشيخ، أم دعت على أبنائها أن يجعلهم الله في الدرك الأسفل من النار، أعوذ بالله أعوذ بالله، وطلبوا منها بعد فترة السماح فسامحتهم، هل سيكونون فعلا في النار وماذا يجب عليها أن تفعله؟ نعم. أقول: لا يحل للمرأة ولا لغير المرأة أن تدعو على مسلم أن يكون في الدرك الأسفل من النار، لأن هذه دعوة عظيمة، ثم لا تدري، لا يدري الداعي، لعله يكون ظالما للمدعو عليه فيعود الدعاء عليه. ثانيا، أطمئن هؤلاء الأولاد من بنين وبنات لهذه المرأة، مطمئنهم على أن دعاءها لن يستجاب إذا كان بغير حق، لأنه إذا كان بغير حق كان ظلما، والله سبحانه وتعالى لا يعين الظالم على ظلمه، بل قد أخبر عز وجل أنه لا يفلح الظالمون ولا ينالون مقصودهم. فليبشروا أن أمهم إذا دعت عليهم بهذا الدعاء أو غيره من غير حق أن ذلك لن يصيبهم أبدا، فليطمئنوا. أما مسامحة أمهم لهم بعد ذلك فهذا يسقط حقها إن كانوا لم يبروا بها فسامحتهم عن ذلك، فإنه يزول إثمهم لأن أمهم سامحتهم. نعم. أحسن الله إليكم، تقول السائلة: هل رفع اليدين يكون مستمر في جميع ركعات الصلاة، وما هي المواضع التي ترفع فيها اليدين؟ نعم، المواضع التي ترفع فيها اليدان أربعة: عند تكبيرة الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند القيام من التشهد الأول فقط، ولا ترفع الأيدي عند السجود ولا عند القيام من السجود. فالمواطن مواطن رفع اليدين هي الأربعة فقط: عند الإحرام، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند قيام التشهد الأول. نعم. إذا فاتت الشخص صلاة الوتر ثم لم يصليها في فترة الضحى نسيانا منه، فمتى تقضى؟ الذي يظهر لي أنه يقضيها في غير أوقات النهي، في أي ساعة ذكر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من نام عن صلاتنا ونسيها فليصليها إذا ذكرها. لكن لا يقضي الوتر وترا بل يقضيه شفعا. إذا كان من عادته أن يوتر بثلاث قضى أربعا، وإذا كان من عادته أن يوتر بخمس قضى ستا، وإذا كان من عادته أن يوتر بسبع قضى ثمانيا، وإذا كان من عادته أن يوتر بتسع قضى عشرا، وإذا كان من عادته أن يوتر بإحدى عشرة قضى ثنتي عشرة، لقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا غلبه نوم أو وجع صلى من النهار ثنتي عشرة ركعة. نعم. أحسن الله إليكم. تقول هذه السائلة من عسير: لنا جد كبير في السن سيء الخلق، فنحن نخاف الله إذا تركناه يجلس لوحده، وحيث إذا جلسنا معه يتكلم بكلام بذيء جدا لا يتناسب مع ما هو في سنه، وإذا أردنا السلام عليه فإنه يفعل ما لا يليق به ودائم الشك، فهل نأثم في فعلنا معه وامتناعنا عن التحدث درءا للمفاسد؟ أرجو توجيه النصح. أما الجلوس إليه وإدخال السرور عليه فهذا من الأمور المحمودة ومن بره، وأما التحدث معه فإذا كان التحدث معه يفضي إلى أن يتكلم بكلام بذيء محرم فلا تتكلم معه، اكتبوا بالسلام وكيف أنت يا والدنا وما أشبه ذلك. وإن شئتم فاستمروا معه في الكلام، ثم إن تكلم بكلام لا يليق انصحوه. إذا كانت المرأة تحيض 8 أيام فتغتسل في اليوم 8 ومن ثم تنزل عليها قطرات خفيفة دم في ذلك اليوم، هل لها أن تغتسل مع العلم أنها قد تغتسل مرتين وأحيانا تترك الغسل، فهل تأثم وماذا تفعل؟ أرشدونا مأجورين. إذا كانت تعرف أن الدم لم ينقطع انقطاعا تاما فلتنتظر حتى ينقطع انقطاعا تاما ثم تغتسل، وأما إذا عرفت أنه انقطع انقطاعا تاما فإنها تغتسل من حين انقطاعه، ثم إن حصل بعد ذلك نقطة أو نقطتان فإن ذلك لا يضر. فتاة أرادت الالتحاق بتحفيظ القرآن فمنعتها والدتها، فهل لها طاعتها أم الذهاب؟ أيهما أفضل؟ لا، طاعة الوالدة أفضل، لا سيما أنها إذا خرجت ستخرج إلى السوق، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قال في النساء يصلين مع الرجال بيوتهن خير لهن فهذه مثلها، لكن إذا كان امتناعها يفوت خيرا كثيرا فلتقنع والدتها بالذهاب، فإذا أذنت لها تذهب. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه مستمعة من مدرسة طريب الثانوية للبنات، تقول بأنها معلمة في إحدى المدارس وهي المسؤولة عن المقصف المدرسي، فتقوم في بداية العام بجمع الأسهم ثم وضعها في مكان خاص حتى نهاية العام، وتقوم التلميذات بالشراء من المقصف طيلة العام، وعند نهاية العام تقوم بإعادة الأسهم لهن مع الأرباح التي تحصل من المقصف، فهل في هذا شيء؟ أقرار ما ليس فيها شيء، لأن هذا من المصلحة، وإذا كانت تعيد على الطالبات رأس المال والربح فليس على الطالبات نقص، يعني الطالبات المساهمات. نعم. هذا السائل من جمهورية مصر العربية محمد صاد، يقول: فضيلة الشيخ، بأن أنا أعمل في المملكة واستدعيت زوجتي لزيارتي وبالفعل أتت لدي وكان لي مدة كبيرة بعيدا عنها ووصلت لي في شهر رمضان وأتيتها في نهار رمضان ولم أدري ما كفارة ذلك، وبعد ذلك بثلاثة أشهر أديت فريضة الحج أنا وزوجتي، ما هي الكفارة لهذا وهل الحج صحيح، علما بأنني لم أكن أعلم مدى خطورة هذا العمل؟ مأجورين. أما بالنسبة للحج فالحج صحيح، لأن عدم القيام بالكفارة لا يوجب فساده، وأما الكفارة فيجب عليه أن يكفر هو وزوجته إذا كانت مطاوعة. نعم.

النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تحل ساقطتها إلا لمنشد، يعني لا تأخذ لقطة الحرم إلا إذا كنت ضامنا على نفسك أن تبقى تبحث عن صاحبها إلى أن تموت، وإذا مت فأوصي بأن هذه لقطة حرم تبحث عن صاحبها. ومعلوم ما في هذا من المشقة، ولكن نعم إذا لا تأخذها دعها، فربما يرجع صاحبها ويجدها. ونحن إذا قلنا لكل واحد في مكة لا تأخذ اللقطة، بقيت اللقطة حتى يأتيها صاحبها، فتكون من جنس الإبل في غير مكة، تترك ويأتي صاحبها ويجدها. ولكن إذا قال قائل: أنا إن تركتها أخذها من لا يبالي ولا يعرفها، بل أخذها من يدخلها في جيبه متملكا لها، فحينئذ أيما أولى، أن أبقيها ويأخذها من لا يعرفها، أو أخذها وأعرفها ثم إن لم أجد صاحبها تصدقت بها عنه في مكة أو أعطيتها القاضي؟ الجواب بالثاني، يعني في هذه الحالة نقول خذها وابحث عن صاحبها، فإذا لم تجد تصدق بها عنه في مكة، وإلا فأعطها القاضي. شكر الله لكم يا فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة والأخوات، أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا ولكم، وإلى الملتقى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.